الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وأما الدرجة الثانية، يعني من درجات القدر، وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد. قال في الأصل: لا يكون في ملكه إلا ما يريد. وهنا يقول: لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من القدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. قال الشارح رحمه الله محمد خليل هراس: قوله وأما الدرجة الثانية إلى آخره، فيتتضمن شيئين أيضا. أول، الدرجة الأولى تتضمن العلم والكتابة، والدرجة الثانية يقول تتضمن شيئين أيضا، أولهما الإيمان بعموم مشيئته تعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد، وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن، سواء كان مما يحبه الله ويرضاه أم لا، فهذه المشيئة نافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإن كان فيما لا يحبه الله ولا يرضاه، فإن الله عز وجل لا يقع شيء في الكون إلا بعد مشيئته سبحانه وتعالى، فهذه المشيئة لا تتخلف أبدا، وهي قائمة تحت قائمة على حكمة الله سبحانه وتعالى وعدله. وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى، يعني الأول عموم المشيئة، كل شيء يقع في هذا الكون فإنه بمشيئة الله عز وجل، لا يتخلف شيء عن ذلك، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، نعم كما قال الشافعي: خلقت العباد على ما علم، وفي العلم يسر الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا ظللت، تلك الأبيات المذكورة عن الإمام الشافعي رحمه الله. قال: وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى، وأنها مخلوقة له، كل شيء واقع بقدرة الله، وأنه مخلوق له سبحانه وتعالى، لا خالق لها سواه، لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها. ونص على أفعال العباد لأن القدرية نفوا أن يكون الله خلق أفعال العباد، قالوا: لأننا لو أثبتنا ذلك لنسبنا إلى الله أنه يعني ما نزهنا الله من تعظيم الله وتنزيهه، أن نقول أن الله لم يخلق أفعال العباد، لأن أفعالهم شر والشر ليس إليه، هكذا قالوا، وقالوا أن أفعال العباد مخلوقة لهم هم الذين خلقوها، وهذا كلام باطل، فالله عز وجل يقول: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، فهذه المرتبة تنص على أنه لا بد أن نؤمن بأن الله خالق أفعال العباد، خالق كل شيء، ومن هذه الأشياء أفعال العباد، فإن الله خلق الناس، خلق العباد وأفعالهم، ولكنه حكيم عدل سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال: لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ويجب الإيمان بالأمر الشرعي، ويجب الإيمان بالأمر الشرعي، لأنه عندنا أمر كوني وأمر شرعي، فالأمر الكوني هو الذي لا يتخلف، والأمر الشرعي قد يتخلف من العباد، لأن الأمر الشرعي هو ما يتعلق بما يحبه الله ويرضى ولا يلزم أن يقع وأن يكون. فالله عز وجل أمر العباد أن يعبدوه، وهل عبده جميع الناس؟ لا، منهم من كفر به. لذلك الأمر الشرعي، الأمر الشرعي هو المتعلق بمحبة الله ورضاه لا يلزم وقوعه، فقد يقع وقد لا يقع. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فهل أطيع الرسل كلهم؟ منهم من أطاعهم ومنهم من عصاهم. إذن عندنا أمر كوني وعندنا أمر شرعي، فالأمر الكوني لا بد من وقوعه، والأمر الشرعي قد يقع وقد لا يقع، لأنه يتعلق بمحبة الله ورضاه. بهذا التفصيل نجا أهل السنة من الضلال الذي ظل فيه القدرية، الجبرية والقدرية، لأنهم ما فصلوا هذا التفصيل وجعلوا الأمر واحدا فلا بد من وقوعه، لذلك جعلوا ينفون عن الله عز وجل أن يكون خلق أفعال العباد. قالوا: لو أثبتنا أفعال العباد أنها مخلوقة لله لكان الله ظالما، كيف يأمرهم وينهاهم ويرتب على الأمر والنهي جنة ونار وثواب وعقاب، ثم بعد ذلك يرتب على ذلك، ثم هو خلق أفعالهم، هذا ما يكون لله، هكذا قالوا. فالجبرية أثبتوا هذا وهذا وقالوا: خلاص الإنسان مجبور على فعله، وهو كالريشة في مهب الرياح، ولا يملك شيء، وليست له مشيئة ولا اختيار، وإنما هو مجبور. فنسبوا لله الظلم، شعروا أم لم يشعروا، والله عز وجل نزه نفسه عن هذا. وأما القدرية لما رأوا هذا القول الشنيع من الجبرية قالوا: لا، نحن ما نقول مثل قولكم، نحن نقول الله عز وجل ما خلق أفعال العباد حتى لا يقعون في هذا الذي وقع فيه الجبرية، ما خلق أفعال العباد إيش؟ طيب قالوا: هم خلقوا فعل أنفسهم، لأن الله ما خلق الشر. وضلوا أيضا لأنهم ردوا آيات وردوا الأحاديث وردوا. أما أهل السنة ففصلوا، أهل السنة ففصلوا وفصلوا على حسب ما جاء في الكتاب والسنة من الأدلة، فقالوا: إن الله خلق الناس وخلق العبادة وأفعالهم، ولكنه عدل سبحانه وتعالى، حكيم عليم، وإنه عز وجل لا يضل الناس إلا بعد أن يردوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلو أن الله عز وجل أراد أن يعذب الناس لعذبهم دون أن يبعث رسول ولا أن ينزل كتب ولا يجعل للناس عقولا ولا مشيئة ولا اختيارا ولا، والناس يشعرون من أنفسهم ضرورة أنهم يختارون وأنهم يفعلون أشياءهم باختيارهم ومشيئتهم، والله عز وجل خلق فيهم قدرة وخلق فيهم إدراكا وغير ذلك. هذا كله يرد على هؤلاء الضلال، يرد على هؤلاء الضلال الذين ما فهموا الكتاب والسنة. فيقول: ويحب الإيمان، ويجب الإيمان بالأمر الشرعي، وأن الله تعالى كلف العباد، كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، ولا منافاة أصلا، انظر، ولا منافاة أصلا بين ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليف العباد بما شاء من أمر ونهي، فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره، لا تنافي حرية العبد واختياره للفعل. ولهذا جمع الله بين المشيئتين بقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت لهم إيش؟ مشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لأن كل شيء يقع بمشيئة الله، ما تتخلف حتى مشيئته، ما تتخلف عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. فأثبت لهم مشيئة واختيار، وأنزل الكتب والرسل، وجعل لهم إدراكا وقوة وحواس يدركون بها الصواب من الخطأ والحق من الباطل. لكن منهم من آمن ومنهم من قبل ومنهم من رد وعصى وتمرد، فكان الله عز وجل رتب على هذا الإعراض أو على القبول هذه الجنة والنار والثواب والعقاب. يقول: كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي، لا تلازم بين المشيئة النافذة التي لا بد من وقوعها وبين أمر الشيء المتعلق بما يحبه الله ويرضاه، فقد يشاء الله ما لا يحبه، يشاء الله ما لا يحبه. المشيئة إيش؟ القدرية الكونية. يشاء خلق إبليس، شاء وخلق إبليس، هل الله يحب إبليس؟ لا، ما يحب إبليس، لكن شاء الله كونا أن يكون إبليس لحكمة هو يعلمها سبحانه، لحكمة عظيمة، هو العدل، هو الحكيم، هو العليم سبحانه وتعالى. يقول: كما حب ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه. هو ما يحب أن يكون هناك كفار، ولكن إيش؟ وقع بمشيئته النافذة العامة لحكمة سبحانه وتعالى هو يعلمها. فالأول كمشيئة وجود إبليس وجنوده، هذا مثال الأول. والثاني كمحبة إيمان الكافر، الله يحب من الكافر الإيمان، لكن هل آمن الكافر ومات على الكفر؟ ما آمن، إذن يحب الإيمان منه. وطاعة الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين، ولو شاء ذلك كونا لو وجد كله، فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولكن لما لم يشاء ذلك كونا وقع هذا. إذن لا تنافي بين الأمرين. وهل تنقسم المشيئة إلى شرعية وكونية؟ بعض العلماء يقول: لا، إنما ما شاء الله كان، المشيئة ما تنقسم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، إنما الذي ينقسم الإرادة كونية والإرادة شرعية، والأمر الكوني والأمر الكوني والقضاء الكوني والأمر الشرعي، الأمر الشرعي والأمر الكوني والقضاء الشرعي والقضاء الكوني، وهكذا ألفاظ محصورة حصروها. قال شيخ الإسلام: والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر، العبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم فعله. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. وكذلك لا منافاة، قال الشارح: وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء، وبين كون العبد فاعلا لفعله. فالعبد هو الذي يوصف بفعله، فهو المؤمن، وهو الكافر، وهو البر، وهو البر والفاجر، والمصلي والصائم، والمصلي والصائم، والله خلق، والله خالقه وخالق فعله، لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل. إذن الله خلق قدرة له وإرادة، وهذه القدرة والإرادة والقدرة ينشأ عنهما العمل، القول والعمل. فأراد أن يتكلم تكلم، أراد أن لا يتكلم أحجم سكت، أراد أن يفعل حرك فعل، طلع نزل، الله عز وجل خلق فيه هذا الشيء. فالله عز وجل نسب هذا إلى العباد، فسمى هذا مؤمنا وهذا كافرا وهذا فاسقا وهذا منافقا إلى غير ذلك، سماهم بهذه الأسماء، وهو العادل سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقهم سبحانه وتعالى فسماهم وجعل فيهم هذه الأشياء، ونسب إليهم هذه الأشياء القدرة والإرادة، ونسب هذه الأسماء إليهم أيضا. فكيف ننفي نحن عنهم، عن المخلوقين، هذا الكلام وهذه الأشياء؟ فهذا من الخطأ ومن مصادمة الكتاب والسنة. يقول: يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي غفر الله له وأجزل مثوبته: إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير أو عمل شيئا من المعاصي كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيء، وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره، وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك، وأنه لو شاء لم يفعل. وكان هذا هو الواقع، فهو الذي نص الله عليه في كتابه، ونص عليه رسوله، حيث أضاف الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد، وأخبر أنهم الفاعلون لها، وأنهم ممدوحون عليها، إن كانت صالحة، ومثابون وملومون عليها إن كانت سيئة، ومثابون وملومون عليها إن كانت سيئة، ومعاقبون عليها. فقد تبين بلا ريب أنها واقعة منهم باختيارهم، وأنهم إذا شاءوا فعلوا، وإذا شاءوا تركوا، وأن هذا أمر ثابت عقلا وحسا وشرعا ومشاهدة، لا ينكر هذا إلا مكابر. فالإنسان يجد منها في نفسه ضرورة أنه له الاختيار والقدرة، وأنه يريد متى أراد أن يفعل فعل، ومتى أراد أن لا يفعل لا يفعل، فليس مجبورا، في أشياء ما له قدرة عليها. كيف؟ مثل بنيته، هو يأكل ويشرب ويكبر سنه وتكبر أعضاؤه، هذا شيء ما هو قادر عليه. لكن الأفعال الاختيارية الأخرى يستطيع عليها من الفعل والترك، يفعل ويترك غير ذلك. قال: ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم، كيف تكون داخلة في القدر، وكيف تشملها المشيئة؟ إذا كانت واقعة منهم كيف تكون داخلة في القدر والمشيئة؟ فيقال: بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد، خيرها وشرها؟ فيقال: بقدرتهم وإرادتهم. هذا يعترف به كل أحد. فيقال: ومن خلق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم؟ إذن خالق قدرتهم ومشيئتهم، وهكذا يسمى أيضا هو إيش؟ ما فعل هذه الأشياء إلا بعد إيش؟ بعد مشيئة الله عز وجل، الذي هو خالق القدرة فيهم والمشيئة فيهم. فالجواب الذي يعترف به كل أحد أن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم، والذي خلق ما به تقع الأفعال هو الخالق للأفعال. فهذا هو الذي يحل الإشكال، ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار. طالما أن الله عز وجل هو الذي خلق هذا القدرة والمشيئة في هذا العبد، وهذه القدرة هي التي بها يعمل ويترك، يفعل ويترك، إذن داخل في قدر الله عز وجل مشيئته من هذا القبيل. ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة، جعل الأسباب الكثيرة لهدايتهم وإعانتهم على ذلك سبحانه وتعالى، وجعل على في قلب كل مؤمن واعظ، ملك يعظه ويذكره وإن لم يشعر به، لكن نحن نؤمن بذلك أنه هناك من يذكر بالخير وينهى عن الشر، واعظ في قلب كل مؤمن. قال: ومع ذلك وتعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة، وصرف عنهم الموانع، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة. يعني الذي وقع منهم الأسباب لسعادتهم، قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لما كان منهم السبب أمدهم الله عز وجل، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يزيدهم هدى. لماذا؟ لأن قبلوا الحق وما أعرضوا عنه. أما الذين أعرضوا قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لما لم يؤمنوا به أول مرة وردوا الحق عاقبهم الله عز وجل بزيغان القلوب. كذلك فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يقول: وكذلك وأما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة. وكذلك خذل الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم، لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتوكلوا عليه، فولاهم ما تولوا لأنفسهم. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها، وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات، فلا يقع منها شيء إلا بتلك المشيئة، وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته، إنما يكون وفقا لما علمه منهم بعلمه القديم، ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ، وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم، وأنهم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم وأنهم لهذا يستحقون عليها الجزاء، إما بالمدح والمثوبة وإما بالذم والعقوبة، وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلا لا ينافي نسبتها إلى الله إيجادا وخلقا، لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها. قال رحمه الله: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية، الذي هي إيش؟ المشيئة، الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة أفعال العباد، وهي خلق أفعال العباد، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. وضل في القدر طائفتان كما تقدم. يقول الشيخ محمد خليل الراس: الطائفة الأولى القدرية نفاة القدر الذين هم مجوس هذه الأمة، كما ورد ذلك في بعض الأحاديث مرفوعا وموقوفا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ضعيف، موقوفا ومرفوعا، مرفوعا وموقوفا. وهؤلاء ضلوا. لماذا سموا مجوس هذه الأمة؟ شبهوا بالمجوس، لأن المجوس أثبتوا للعالم خالقين، فالذي يخلق الخير النور يخلق، قالوا النور، والذي يخلق الشر قالوا الظلمة، فهم مجوس. وشبه القدرية بالمجوس لأنهم أثبتوا مع الله خالقين، فهم أضل من المجوس. لماذا؟ لأنهم جعلوا لكل إنسان خلقا مع الله سبحانه وتعالى، كل إنسان جعلوه شريكا مع الله، لأنهم قالوا خلق فعل نفسه، ولا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، فمن أجل ذلك شبهوا بمجوس بالمجوس. قال: وهؤلاء ضلوا بالتفريط وإنكار القدر، وزعموا أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه، وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته، لأن ذلك العموم في زعمهم إبطال لمسؤولية العبد عن فعله وهدم للتكاليف، فرجحوا جانب الأمر والنهي، وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد، وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته، فأثبتوا خالقين غير الله، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية فجعلوه خالقا مع الله، فكذلك هؤلاء جعلوا العباد خالقين مع الله. قال الشيطان، وهناك هم يقولون النور والظلمة. والطائفة الثانية يقال لها الجبرية، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة، بل هو في زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا فعل، كالريشة في مهب الرياح، وإنما تسند الأفعال إليهم مجازا، فيقال صلى وصام وقتل وسرق، كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر، فاتهموا ربهم بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم، واتهموه بالعبث في تكليف العباد، وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهي، ألا ساء ما يحكمون. ومن هنا القدرية يقولون عندما يقتل واحد يقولون إيش؟ خرمته المنية، يعني خرم القدر، لما يقول خرم، نعم، يقولون إيش في قاتل النفس؟ خرم عمره، خرم عمره، بمعنى أنه كان سيعيش أكثر من ذلك، هذا خرم العمر فقتله، لأنه خلق فعل نفسه، الله عز وجل ما خلق هذا الفعل الذي هو قتل النفس المحرمة، وهكذا، وهذا من ضلالهم، وعلى هذا فقيسوا سائر الأعمال. وكذلك يرد على الجبرية أنه ما يقر السوء في نفسه ولا الشر في نفسه، فلو لقمه أحد الناس لاقتص منه، ما يقول هو مجبور خلاص أنا أتحمل لأنه مجبور على هذا الفعل، لا. فكان الشيخ ربيع دائما يمثل بأن الكلب خير منه، الكلب خير منه، لو آذيته لا اقتص منك ولا جرى ولا أكلك أو خربشك. فالشاهد أن هؤلاء قوم ضلوا لأنهم حكموا العقول على الكتاب والسنة. والحمد لله أهل السنة والجماعة لما كان قائدهم في كل شيء الكتاب والسنة نجوا من هذه الضلالات، والحمد لله رب العالمين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى كتاب الباعث.